مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، حياكم الله عز وجل وبياكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المقبولين في هذا الشهر العظيم. فمع درس جديد من دروس الفقه، ولازلنا في فقه الصيام وفي الحديث عن كتاب الصيام. وفي اللقاء الماضي كنا نتحدث عن الأيام المستحب صيامها في غير رمضان، الأيام المستحب صيامها في غير رمضان، وتكلمنا عن أول نوع من أنواع هذه الأيام، وهو أفضل صيام التطوع على الإطلاق، وهو صيام داود عليه السلام، صيام يوم ويوم، يعني صيام يوم ويوم. ثم تكلمنا عن صيام يوم عرفة لغير الحاج، صيام يوم عرفة لغير الحاج. ثم تكلمنا عن صيام يوم عاشوراء وصيام الاثنين والخميس. كذلك نتكلم اليوم عن باقي الأيام المستحب صيامها، ومنها صيام ستة أيام من شوال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. من صام رمضان وأتبعه بست من شوال، يعني رمضان 30 يوما في 10 بكم؟ 300، وست أيام في 10 بستين، 360، دول أيام السنة. يبقى من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، لأن الحسنة بعشر أمثالها، يبقى كأنه صام الإيه؟ صام الدهر كله. يبقى اللي يحافظ على صيام هذه الأيام المستحب صيامها، لأن هي مش فرض عليه، إنما هي إيه؟ مستحبة، صيامها مستحب. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وهنا مسألة ينبغي التنبيه لها، وهي أن الأيام الستة من شوال لا تقدم على قضاء رمضان، فلو قدمت صارت نفلا مطلقا، ولم يحصل على ثوابها الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. وذلك لأن الحديث من صام رمضان ومن كان عليه قضاء فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان، وهذا واضح. وقد ظن بعض طلبة العلم أن الخلاف في صحة صوم التطوع قبل القضاء ينطبق على هذا، وليس كذلك، بل هذا لا ينطبق عليه، لأن الحديث واضح، لأنه لا ستة إلا بعد قضاء رمضان. أترجم لكم الكلام ده. الشيخ ابن عثيمين بيقول لك إيه؟ في مسألة متعلقة بصيام الست من شوال، وهي إيه؟ كلام النبي واضح، بيقول لك من صام رمضان. طيب المرأة التي عليها أيام من صيام رمضان، لو صامت الست من شوال من غير ما صامت الأيام اللي عليها فين؟ في رمضان، لم يكن قد انطبق عليها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هي صامت رمضان ولا ما صامتوش؟ لا، ما صامتوش، لأن لسه عليها إيه؟ لسه عليها 3 أيام أو 4 أيام أو 5 أيام. وهذا هو القول الراجح في المسألة، كلام الشيخ ابن عثيمين ده هو القول الراجح فين؟ في المسألة. وإلا هناك من أهل العلم من قال أنه يجزئ أن يصوم، أن يبدأ بالست من شوال أولا، ثم بعد ذلك يأتي بما عليه من إيه؟ من قضاء بعد ذلك. لكن الراجح الصحيح في المسألة أن الإنسان يأتي بالأيام التي عليه الأول. واحد كان تعبان وعليه 3 أيام يصومهم الأول، امرأة كانت حائض وعليها مثلا 6 أيام أو 5 أيام أو 3 أيام، تأتي بأيام حيضها أولا التي عليها، ثم بعد ذلك تتبعهم بكم؟ بست من شوال. والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه واضح وليس مقيد بقيد، بست من شوال، ما قالش مثلا بست من شوال متتابعات أو متتاليات. يبقى يجوز أنك أنت تصوم الستة من شوال وراء بعض، ويجوز انك انت تصومهم متفرقين، يجوز تجيبهم اثنين وخميس، يجوز تجيبهم يومين او يوم ويوم، باي طريقة. المهم ان تقع، ان يقع صيام الست فين؟ في شهر شوال، حتى ينطبق عليك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من الايام المستحب صيامها العشر من ذي الحجة، العشر من ذي الحجة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. يبقى شهر ذي الحجة الذي يكون فيه الحج، يعني تسعة ذي الحجة، هذا يوم إيه؟ يوم عرفة. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الحج هذا العام وفي كل عام. يبقى الشهر ذي الحجة الذي يكون فيه الحج صيام العشر من ذي الحجة. هو احنا بنقول صيام العشر، هو عشر يوم من ذي الحجة دي بقى ايه؟ العيد. وهيجي معانا الوقت ان صيام العيد محرم، منهي عن صيام العيد، ولكن اطلق عليها صيام العشر تغليبا وليس ايه؟ تحديدا. تغليبا وليس تحديدا، زي مثلا ما نيجي نقول العمرين على مين؟ على أبي بكر وعمر، بنقول العمرين تغليبا، مش مثلا مسألة ان هو سيدنا أبو بكر اسمه عمر وسيدنا عمر اسمه عمر، لا، هو من باب التغليب وليس من باب التحديد. يبقى اما نطلق على الصيام العشر من ذي الحجة، احنا بنصوم كام؟ تسعة بس، تسعة، ولكن هو من باب التغليب وليس من باب التحديد. عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وأول اثنين من الشهر والخميس. يبقى الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسع ذي الحجة. كذلك من الأيام المستحب صيامها الأيام البيض، الأيام البيض اللي هي إيه؟ وسط الشهر الهجري، يوم 13 ويوم 14 ويوم 15، هذه تسمى بالأيام البيض، ومستحب صيام هذه الأيام، وهي يوم 13 والرابع عشر والخامس عشر. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم من كل شهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. عبد الله بن عمرو بن العاص اللي احنا حكينا قصته المرة اللي فاتت، ان هو كان يسرد الصيام والقيام والصلاة رضي الله عنه وارضاه، فلما شكاه أبوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه وتكلم معه وقال له: صم من كل شهر ثلاثة أيام، صم من كل شهر ثلاثة أيام، فإن ذلك صيام الدهر. لأن زي ما حسبناه في الأول اليوم بعشرة أيام، لأن الحسنة بعشرة أمثالها. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. يعني لو أنت بتحافظ على صيام ثلاث أيام من كل شهر، علشان يبقى أنت صمت الظهر. الله عز وجل كريم، واحد يقول لك إيه؟ طيب إزاي بقى صمت الظهر وأنا أصلا متمم ومقفل المسألة في رمضان وأتبعته بست من شوال كان كصيام الظهر؟ طيب يا سيدي ربنا يكتب لك ظهرين، إيه المشكلة؟ الحسابات دي ما بتمشيش مع ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل كريم، يعطي بلا حساب سبحانه وبحمده. فما تقولش يعني ايه ظهر في رمضان ويعني ايه ظهر لما صمت ثلاث ايام في كل. الله عز وجل لو كتب لك صيام مئة دهر في سنة واحدة، هل سيحاسبه احد؟ لا يحاسبه احد، فهو سبحانه وتعالى بيده مقاليد السماوات والارض، وهو الذي يعطي ويمنع، وبيده كل شيء سبحانه وبحمده. كذلك من الأيام المستحب صيامها غالب المحرم، شهر الله المحرم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام شهر الايه؟ شهر الله المحرم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. يعني أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان شهر الله الايه المحرم، وأفضل الصلاة بعد الصلاة بعد صلاة الفريضة الخمس فروض المكتوبة على الإنسان، أفضل صلاة ايه؟ صلاة قيام الليل، لأن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. يبقى شرف المؤمن ايه؟ قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. وتكلمنا في هذا الكلام باستفاضة في اللقاء الماضي حتى لا نضيع الوقت عليكم. ثم ننتقل إلى الضابط الأخير من ضوابط كتاب الصيام، وهو الأيام المنهي عن صيامها. زي ما في أيام واجب عليك صيامها اللي هو رمضان، في أيام مستحب صيامها اللي احنا ذكرناها دي، في أيضا أيام منهي عن صيامها، يعني في بعض الأحيان يحرم صيام هذه الايه الأيام، حرام عليك انك انت تصوم في هذه الأيام. أول هذه الأيام العيدان اللي هو عيد الفطر وعيد الأضحى. عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: من الآل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. يبقى يوم الفطر واليوم الايه واليوم الآخر يوم تأكلون من نسككم. ايه النسك بتاعكم المقصود بها هنا؟ مقصود بها اللي هي الأضحية في يوم العيد. يبقى يوم العيد عيد الأضحى ويوم عيد الفطر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام ايه هذين اليومين. وعن أبي سعيد الخدري قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. يبقى حديث متفق عليه اللي هو حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الايه يومين، يوم الفطر ويوم النحر. كذلك من الأيام المنهية عن صيامها أيام التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، اللي هو أيام عيد الأضحى. يوم عيد الأضحى ده بيبقى يوم ايه عشر، يوم 11 و12 وايه و13 كذلك منهي عنها عن صيامها لغير الحاج. انا عايزك تخلف الكلام، يوم عرفة مكروه صيامه لمن؟ للحاج، مندوب صيامه ومستحب لمن؟ لغير الحاج. العكس بقى، ايام التشريق يكره صيامها لمن او منهي عن صيامها لغير الحاج، يجوز للحج ان يصومها لمن لم يجد الهدي. يعني فيه الله عز وجل يقول في القرآن: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. يعني لو واحد طلع يحج وحج تمتع، تمتع يعني إيه؟ نسك من, من, من, من أنواع نسك الحج، إما أن تحج مفردا أو قارنا أو متمتعا. المتمتع دي هي التي نوع التمتع هو الذي حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، انك انت بتروح في ايام الحج تروح تعمل عمرة وتتحلل وتلبس ملابسك، ثم يوم التروية تبدأ تلبس الاحرام مرة تانية وتبدأ مناسك الايه الحج. هذا الذي يصنع هذا الصنيع يسمى متمتعا، وهو الذي يقصده الله عز وجل في هذه الايه الآية: فمن تمتع بالعمرة الى الحج ايه اللي يحصل عليه؟ دم. فما استيسر من الهدي، الهدي اللي هو ايه الدم، ماشي، فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد، واحد فقير ما معهوش، واحد فقير ما معهوش يذبح هدي هناك، يعمل ايه؟ فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. العلماء قالوا اللي ما يقدرش يصوم في الايام اللي قبل الحج هناك يعمل ايه؟ الايام اللي قبل الحج ما قدرش يصوم فيها ممكن يصوم الثلاثة ايام المقصودة بايام الايه التي تسمى ايام التشريق. وضحت المسألة ولا مش واضحة؟ طيب، يستحب للصائم الذي لم يجد الهدي وهو متمتع ولم يستطع الصيام في ايام قبل الحج هناك في مكة، يجوز له ان يصوم ايام التشريق، ويكره وينهى عن صيامها لغير الايه لغير الحج بخلاف يوم عرفة. بخلاف يوم إيه؟ عرفة. يستحب ومندوب لغير الحج ويكره في حج في حق من؟ في حق الحجيج. قال: وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وسميت أيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون فيها اللحم ثم ينشرونه في الشمس من أجل أن ييبس حتى لا يعفن أو يفسد. يعني إحنا نحمد ربنا سبحانه وتعالى، الله عز وجل من علينا الآن ثلاجة كريازي وتوشيبا وإدراج ومش عارف فريزر وكلام من ده. زمان ما كانش عندهم الكلام ده، كانوا بيخزنوا اللحمة إزاي؟ كانوا لهم طريقة في تخزين اللحم، يشرحوا اللحم شرائح كده وينقعوه بالملح ثم ينشرونه في الشمس يشرقونه. دي اسمها طريقة ايه؟ زي ما احنا بنعمل الراس بتاعت الراس بتاع البهائم عزكم الله. الطريقة دي بيعملوها بس في اللحمة بقى، بيعملوها ايه؟ قطعوها شرائح ويعملوها بتاع ملح من فوق ومن تحت كده وينشروها فين؟ في الشمس. اول ما تيبس يقوموا لمنها وحطها زي الايه؟ زي الخشب كده، زي الخشب. اما يحبوا ياكلوا لحمه يروحوا يجيبوا من الفريزر بتاعهم بقى اللي هو بالطريقه بتاعتهم دي، يغسلوها من الملح ويفكوها ترجع كانها ايه؟ سليمه. دي اسمها ايه؟ هذه طريقه تسمى تشريق اللحم، وكان العرب يفعلون ذلك، فسميت ايام التشريق بهذا الاسم لهذا الصنيع من العرب. عشان تبقى فاهم يعني ايه ايام التشريق، لان طبعا بيبقى فيه ذبائح كثيره من الحجاج عليهم هدي، في كل حج بيذبح هدي. طب اللحمه دي هتروح فين؟ طب الوقت مثلا ما شاء الله جزاهم الله خيرا القائمين على المملكه العربيه السعوديه، يعني اعدوا مجازر ومذابح وثلاجات، ويعني أفراد كثيرة يقومون بخدمة الحجاج بذبح هديهم وتنظيفها وتثليجها وتوزيعها على الفقراء والمساكين سواء في المملكة أو في الصومال والسودان وفي البلاد الفقيرة أو في غيرها من البلاد، قائمين بهذا العمل الآن جزاهم الله عن الإسلام وعن المسلمين إيه؟ خيرا. طب زمان ما كانش في كلام ده، فكان العرب والمسلمون يلجؤون إلى هذه الطريقة التي تسمى إيه؟ التشريق. يبقى انت فاهم الوقت اما تبقى عارف يعني ايه التشريق، يبقى فاهم طريقه في تخزين الايه؟ تخزين اللحم قبل ما كنا بنستخدم. وهكون بتفكر عايز تستخدمها الوقت. الحاج احمد شكله عايز يعمل التشريق الوقت عشان ايه؟ يخزن اللحمه بقى يعني. طيب، عن عائشه رضي الله عنها وابن عمر قال: لم يرخص في ايام التشريق ان يصمنا الا لمن لم يجد الهدي. السيدة عائشة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيقولوا ايه؟ لم يرخص في صيام ايام التشريق اللي يوم 11 و12 و13، ثاني يوم العيد وثالث يوم العيد ورابع يوم العيد، لم يرخص. يعني معنى ذلك ان في نهي عن صيامهم عمومي. طيب خرج من هذا العموم تخصيص، وهو ايه؟ ان من لم يجد الهدي من المتمتعين من الحجاج فعليه ان ايه؟ ان يصوم عليه 10 ايام، 3 في الحج و7 اذا رجع الى بلده. يبقى الثلاثة اللي يصومهم هناك يصومهم في إيه؟ في أيام التشريق. قال عن نبيشة الهذلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب. وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وفيه رواية تانية بتقول إيه؟ بس هي ضعيفة يعني، الزيادة دي شاذة. أيام أكل وشرب وبعال، يعني إيه؟ الواحد يرجع عريس كده جديد، أيام أكل وشرب وزواج يعني. ولكن كلمة بعال هذه لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. قال الإمام الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون الصيام أيام التشريق، إلا أن قوما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم في العشر أن يصوم أيام التشريق. يبقى أما تسمع كلمة للمتمتع، يبقى الإنسان الذي يصوم الذي يحج حج إيه؟ تمتع. وطبعا إن شاء الله بعد الانتهاء من فقه الصيام يعني سنبدأ إن شاء الله عز وجل في فقه الحج بعد رمضان إن شاء الله تعالى، نقدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء، لأن هذا الدرس قائم كل يوم 3 بين المغرب والإيه؟ والعشاء. هذا الدرس قائم طوال العام بين المغرب والعشاء يوم الثلاثاء إلا إذا كنت مثلا في حج أو في عمرة أنقطعوا عن الدرس. أما بخلاف ذلك فإن شاء الله عز وجل إلى أن أموت هذا الدرس قائم في هذا المسجد بين المغرب والعشاء كل يوم إيه؟ كل يوم ثلاثاء. طيب كذلك يقول الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون الصيام أيام التشريق إلا أن قوما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم في العشر أن يصوم أيام التشريق. يعني الصحابة رخصهم إن الإنسان المتمتع الذي لم يجد هدي ولم يصم في الأيام العشر اللي هو قبل الإيه؟ قبل الحج، لأن إحنا مثلا بنسافر قبل الحج مثلا أسبوع 10 أيام 8 أيام، فهذه الأيام العشر اللي ما لم يجد الهدي يجوز له أن يصوم الثلاث أيام اللي عليه يصومهم هناك في الحج، يصومهم فين؟ في هذه الأيام التي قبل الحج، لأن يوم الحج يبدأ في يوم الإيه؟ يوم التروية، وهو يوم 8 من ذي الحجة، بيبدأ يوم إيه؟ يوم 8. فبتروح أنت بدري قبلها مثلا 5 أيام أسبوع 10 أيام، يجوز لك إذا كنت متمتعا ولم تستطع أن تدفع ثمن الهدي أن تصوم الثلاثة أيام التي عليك في الحج في هذه الأيام. كذلك من الأيام المنهية عن صيامها وتكلمنا عنها قبل ذلك، وهو يوم الشك. يوم الإيه؟ يوم الشك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يعني ما تصوموش رمضان إلا ما تشوفوا هلال إيه؟ رمضان، وما تفطروش من رمضان قال لما تشوفوا هلال ايه؟ شوال. خلاص، يبقى ده معنى كلام النبي صوموا لرؤيته وافطروا لايه؟ لرؤيته. فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان، فاكملوا عدة ايه؟ شعبان. وفي لفظ تاني فاقدروا له قدره. سيدنا عبد الله بن عمر فهم من فاقدروا له قدره ايه؟ فهم ان اقدروا له قدره من قول الله عز وجل ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. قالت فاقدروا يعني نضيق على شهر شعبان نخليه 29 يوم. يعني لو جه شعبان اليوم 30 فيه غيم وفيه سحاب ومش عارفين نشوف الهلال يبقى اقدروا له قدره، يبقى يجب علينا نصوم يوم ايه؟ اليوم 30 ده. خلاص. ولكن الذي عليه الجمهور يعني في خلاف في صيام يوم الشك. يوم الشك اللي هو اخر يوم من ايه؟ من شعبان، في وجود الغيم وايه؟ واحتجاب الرؤيه حتى لا يستطيع الناس رؤيه الهلال. اخر يوم من شعبان ده اسم يوم الايه؟ يوم الشك اذا كان هناك غيم. فالعلماء اختلفوا في صيام يوم الشك، منهم من قال يجب صيامه على الاطلاق، ومنهم من قال انه مباح صيامه، وجمهور أهل العلم على تحريم صيام يوم الإيه؟ الشك، وهذا هو الصحيح. احنا درسنا المسألة دي قبل كده ومش عايزين إيه؟ نطول فيها، ولكن عشان الجماعة اللي ما سمعوش الكلام يبقى نختصر لهم الكلام. يوم الشك اللي هو آخر يوم في شعبان وشك فيه هل هو من شعبان أو من رمضان لوجود الغيم، يبقى ينبغي علينا نتمم شعبان 30 يوم، وبعد كده نبدأ رمضان إيه؟ من أول 1 رمضان. خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك له. يوم الشك ده ايه؟ لا يجوز لاحد ان يصومه الا رجلا كان له صيام يوم ويوم ووافق صيامه هذا اليوم. يبقى ما يجوز لحد ان هو يصوم يوم الشك ده الا واحد بس. مين؟ واحد متعود طول عمره بيصوم 2 وخميس، او واحد متعود زي صاحبنا عبد الله بن عمرو بن العاص متعود بيصوم زي صيام داود يوم ويوم يوم ويوم يوم ويوم، فاليوم بتاعه ده جاي يوم الايه؟ يوم الشك، يجوز له ان يصوم الايه؟ يوم الشك ولا اثم عليه. خلاف كده لا يجوز لاحد ان يصوم صيام اليوم الايه؟ ان يصوم يوم الشك. وضحت المساله؟ يبقى من الايام المنهي عن صيامها صيام يوم الايه؟ يوم الشك. طيب يقول عن عمار بن ياسر قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وقد سبق ذلك في أول الكتاب وتكلمنا عنه. كذلك من الأيام المنهية عن صيامها صيام يوم الجمعة منفردا. لو أنت بتصوم تطوع مثلا 2 وخميس يا 3 أيام من كل شهر، متش متعود تصوم يوم ويوم، خلاص، يبقى لا يجوز لك ان تصوم يوم الايه؟ يوم الجمعة لوحده. يوم الجمعة ايه؟ لوحده كده بس ما ينفعش. عن ابي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا يوما قبله او بعده. يا اما تصوم الخميس والجمعة يا اما تصوم الجمعة والايه؟ والسبت. انما جمعة الوحيدة لا. وعن جوارية بنت الحارث رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها. جوارية بنت الحارث دي ايه؟ زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ان النبي دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال اصمت امس؟ قالت لا. قال تريدين ان تصومي غدا؟ قالت لا. قال فافطري صلى الله عليه وسلم. دخل عليها الان صائمة قال لها انت صمت امبارح؟ قالت لا. قال لها صوموا بكرة؟ قالت لا. قال لها خلاص افطر. يبقى معنى ذلك يظهر من ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الايه؟ عن صيام يوم الجمعة منفردا. كذلك من الايام المنهية عن صيامها يوم السبت منفردا برضو. زي ما قلنا حج احمد عن الجمعة برضو نفس الكلام ايه؟ يوم السبت لوحده ما ينفعش. عن عبد الله بن بصر عن اخته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم السبت الا فيما افترض الله عليكم. يعني ربنا افترض علينا رمضان نصوم السبت. مثلا يوم امر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه صادف ان كان يوم عرفة يوم سبت. الراجح من كلام اهل العلم انه ايه؟ انك تصوم عرفة يوم الايه؟ السبت وحده. عن عبد الله بن بصر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض الله عليكم فان لم يجد احدكم الا لحاء عنبة او عود شجرة فليمضغه. يعني ما تصومش. بص النبي بيأكد عليك بيقول لك ايه؟ لو ما لقيتش الا لحاء عنب يعني فرع عنب كده او جزء شجرة صغير كده فرع شجرة تمضغه عشان تفطر من الريق والمية اللي هتنزل منه يبقى لازم تمضغه عشان ايه؟ تفطر. طبعا ما حدش يعمل كده ولكن هذا تشديد اكيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم على النهي عن صيام يوم السبت ايه؟ لوحد منفرد. كذلك صيام الدهر من الانواع او من الايام المنهية عن صيامها انك انت تصوم الايه؟ الظهر. يعني تصوم كل يوم كما امر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص. واحنا اتكلمنا على الموضوع ده قبل كده انه لا يصوم الايه؟ لا يصوم الظهر. لان عبد الله بن عمرو يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو انك لا تصوم الظهر وتقوم الليل وانك اذا فعلت هجمت له العين ونفهت له النفس لا صام من صام الابد. لا صام يعني ايه؟ لا صام صياما كاملا مقبولا له اجر عند الله عز وجل. انما لا صام يعني صيامه منهي بطل؟ لا، صيامه صحيح. انما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الابد يعني لا صام صياما صحيحا على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلة ايه؟ الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. والله عز وجل يقول اذا امرتكم بشيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم ولا يشاد الدين احد الا غلبه. ما ينفعش انك انت الدين يسر. لا ينبغي أن تتشدد في دين الله عز وجل وأن تشدد على نفسك، فهذا خلاف نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه؟ لو أنت عملت كده هتفضل تقوم الليل بقى من أول إلى آخر وما تنامش، وتفضل تصوم النهار كل يوم وتفضل تعمل كده، جزاك الله خير، ماشي، ده همة عالية. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له هجمت له العين ونفهت له النفس. عينك هتغفل عنك كده وتلاقيك غصب عنك تبقى قاعد في قاعده معينه تلاقيك تتفقلس وانت قاعد كده. طب هو ده كلام؟ ما ينفعش، ما ينفعش. الدنيا يسر، ايه اللي يخليك تعذب نفسك؟ ما يفعل الله بعذابكم. هو ربنا يعني الله عز وجل ما يفعل بعذابك هيستفيد ايه من عذابك الله عز وجل؟ الله عز وجل يريد ان ينقي نفسك ويرتفع بروحك لتسمو بها الى ان تسامي ارواح الملائكه بأن تكون إيمانك صحيح سليم على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثلاثة اللي جم يسألوا عن عبادة النبي، واحد قال لك احنا قلنا الكلام ده كتير قبل كده، واحد قال لك انا هصوم على طول، والتاني قال لك انا هقوم على طول، والتاني قال لك انا مش هتجوز نسوان خالص. النبي ايه؟ النبي نهى عن ذلك ووبخهم صلى الله عليه وسلم. النبي وبخهم وقال لهم اما انا فاني اتقاكم لله عز وجل واخشاكم له. يعني لو بقول لهم ايه؟ بقول لهم يعني لو انتم صمتم الظهر كله وقمتم الليل كله وتبتلتم واختصيتم وما تزوجتوش النسوان خلاص هتبقى عبادة في ظاهرها أفضل من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. بقول لهم لا، أنا برضه بعبادتي ده اللي علمني إياها الله عز وجل أنا أتقى لله وأخشى لله منكم. طب إيه يا رسول الله الوضع؟ ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. خلاص، اوعى تشدد على نفسك، واوعى تضيع دين ربنا سبحانه وتعالى وتميعه وتقعد تقول الدين يسر الدين يسر الدين يسر الدين يسر، وتسيب الدين لما الدين يروح من بين ايديك. ده غلط، وده ايه غلط. وانما خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لا هدي ولا هدي اي حد، خير الهدي محمد. لان ما فيش حد معصوم، حتى الصحابه مش معصومين، صحابه بشر يطرأ عليهم الخطا، ولكن الله عز وجل غفر لهم الذنوب. واي بشر من العلماء او غيرهم غير معصوم، ما كتبت العصمة الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اوعى حد يعني يجعل احد حجة على الدين الا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما تقوليش الشيخ الفلان عمل كذا والشيخ الفلان عمل كذا، احنا بنقول قال الله قال الرسول على دماغنا كلامك من فوق. لا بناخد كلام الشيخ الفلاني ولا الشيخ العلاني الا بالدليل، الا بالايه بالدليل. اما ان تقول لي ان هناك معصوم يؤخذ قوله هكذا ضربة لازب مرة واحدة دون نقاش ولا كلام إلا رسول الله، فهذا كلام افتراء وهراء، ولا يجوز أن يعقله عاقل أو يسمعه سامع. وضحت المسألة دي؟ يبقى ما فيش معصوم إلا مين؟ إلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى صيام الدهر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الايه الدهر. آخر حاجة أختم بها عشان ما أطولش عليكم، صوم المرأة وزوجها حاضر بغير إذنه. صوم المرأة وزوجها حاضر بغير ايه اذنه في رمضان يا استاذ احمد، في خلاف رمضان، في خلاف ايه رمضان. يبقى في خلاف صيام رمضان لا يجوز للمرأة ان تصوم صيام تطوع وزوجها حاضر معها في مسكنها بغير اذنه، بغير اذنه. طب لو مسافر ومش موجود واتصل بقى قال لها ما تصومش الاثنين والخميس مش عارف ايه، ما تعبرش فيه ولا تسأل فيه، تصوم اثنين وخميس. لان كلام النبي واضح اهو، شوف بقول لك ايه، لا تصوم المرأة وزوجها شاهد. ما انت لازم تتعلم فقه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش انت مثلا واحد جاب لك حديث او اية دليل على مسألة من المسائل خلاص، لا فكر في الكلام وافهم الكلام. لا يجوز، لا تصوم المرأة وبعلها شاهد الا ايه بإذن. اما تتعنت لا، تتعنت لا، ممكن يهددها بقى إذا كانت المرأة ستهلك بصيامها وهو يخاف عليها ويحبها ولا يريد أن تهلك، ممكن مثلا يقول لها ما تصوميش عشان انت تعبانة أو كلام ده ماشي. إنما تعنت ألا تصوم لأنه مثلا غير موجود أو كلام من ده لا. يبقى لا يجوز للمرأة أن تصوم صيام تطوع إلا وزوجها إيه، إلا أن يأذن لها زوجها إذا كان زوجها شاهد وحاضر معها في نفس المسكن وفي نفس البلد التي هي تقيم فيها. قال هذا إذا كان الصيام تطوعا. أما الصيام الواجب فإنه لا يشترط إذن الزوج، لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه. وضحت المسألة دي ولا لسه فيها كلام؟ طيب إن شاء الله بإذن الله اللقاء القادم نتكلم عن الاعتكاف وعن زكاة الفطر، نجملها فين؟ نجملها في لقاء واحد إن شاء الله ونختم بها. ثم باقي الدروس في أيام رمضان إن شاء الله يعني نتكلم في أمور أخرى وأبواب أخرى بخلاف الفقه، حتى لا نكون قد يعني غدرنا بإخواننا الذين يأتون من أماكن بعيدة فيحضرون معنا درس الفقه في يوم الثلاثاء، فلا نبدأ يعني كتاب الحج وفقه الحج إلا بعد انتهاء رمضان والعيد إن شاء الله، حتى يستفيد إخواننا الذين يحضرون معنا الدرس في يوم الثلاثاء. فإن شاء الله الدرس القادم نتكلم عن الاعتكاف وعن زكاة الفطر، ثم بعد ذلك نتكلم في أبواب أخرى من أبواب الدين حتى نهاية رمضان إن شاء الله عز وجل. فإلى هنا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.